moo dawoolu ko mu ni ko waaw man de malaan ma ñu bokkoon lal di wadifa damaa jekki jekki gisatuma la. ñu ne dangaa rocc ko mu ni waa dama ami sedd sama maam ni ko waaw bali ndokk muy dàq bali puutar nag teeñoo wocce nag ba bañ àgg ci jihaad mu ne nag wala yusalluuna dee du julli illa fi shi'aari ndirée ci xumpi ngiri néew. soo maam nee na ida mastadda ndeem tar na usuran ak jafañ-jafañ fa yusurullaahi jàppana yàlla ci amami ak yi nekk la ci jege namaal usuri yusuran lan yax li bal usurain di yusurun abadan ida mastadda usurun fa yusurullaahi fi amali yaa xam na ngay def sa jaam yaa jàppandal jafe ya bu jafee rek jàppandi na bu jàppandee jafe na doo teg wa innahu xaraje min baadi tawdimi rujulan wa kaada sihe guddini rafarame anna muhammadan al mukhtar fil qidam wa bil ladhi aslama faruq al sulmadi karat khuruju lina lil masjid al haram wa innahum xarajoo min baadi kawnihim zujlan wa kaana shihaabu ddiini daadarani wa binnabii aslama alfaaruqu summa bihi kaana alxuruuju linaxwi almasjidi alxarami fa zaara dhullun wa xuzunun yaa uqayi quray shammaa yadunnuuna an alardu alwadani wa laka am bihi maradu lama ataahu andil ashirata yaa muxtaaru min ajal soo maam nee na wa innahum naka ñoom nag xarajoo génn nañ jukkumtu yaa quriya min baadi kawnihim ci gannaaw ba ñu nekkee zigilan deeju xumb mawdo zigilan deeju xumb ci mooy mag ñeen fukki góor raasee ñaata la jiim laam la doole ba ñu matee juum fukk nag nee nañu dàng-dàngaaral la wakkaane ndee te nekk nag chihaabu diini jiwu diine zaadala ba di tàkk wa aslama tuub na alfaaro omar yu xataab bi nga bii ci soobu ñaari muhammad mu ni allahumma أعز الإسلام بأحد العمرين. يلا يلا يلا نبتقر إلى الإسلام تكلم لنا عمري عمر بن هشام أك عمر بن الخطاب، عمر بن هشام ما أبو جهل، عمر بن الخطاب ما عمر أمي ولا في لنجي مني فايو روح ولا في رجل بس يا بابا عمر بن الخطاب جا خان أبو جهل دفن بني عن جنيه وتكي جا خان بيت دفن وهي ديريت نعم محمد ابن نور فوزي suma kaana nag topp ame kaana taam la foofu suma kaana topp ame kaana taam fa il lay am du am xabar suma kaana topp ame nag alxuruuju génn ga di naxin basi di fas jàkka ja alxama al arami ba di bañu aramal ak ba di aramal di fii ci sabil omar ibn xataab bi ñaan bi ñëwee yàlla ni allahuma aiz al islama bi ahadi al omarain yow yàlla yàlla nga dëgëral lislam kenn si ñaari omari mbir ma nag daa di jàpp Omar ibn Khattab mu xëy fekk jigéenam sànqi tata yeroo këyit ñu bind ci sootu Taha ñee ne alxaqatu ma alxaqatu wa ma adraka ma alxaqa sànqi tata mooy jigéenu Omar moo ko nekk suuf naka la seen wala xataare fab xiir ja nëbb ko ci penkam Omar ak sini ko mahaadi lay duma loo ñëwantu mu ne ko ñu may ñëwantu ku sellul doo ko gis doo ko laal mu tëj kaabaab bi nangu kër gi ci loxo commencé di fëyël taahee ma anzalna alayka alquran ñu ni déedéet alxaqatu ma alxaqatu wa ma adraka ma alxaqa te saata rek xol bi daa tëj ci lislaam mu naa na Mouhamad ñu ne ko ma nga Cheikh Abdou Talib mu fo kon kon kon kon kon asalaamaaleykum mu ne ma ñu ni man huu mu ne Omar ibn Khattab Mouhamad nit ci yàkkam ci ba nga xam li mu dikkee mu ne ko aji daalan dëggal asa nga fiir de aji daalan ak yàkkam ci aji tëggi daalan mu ne ko aji daalan waaw yàkkam ci nan tax nga asasiin waaw bàyyi fa ma fa olma aji daalan aji te bi ngekkee aji daalan am rek fee si islam waay Mouhamad ni gaa ñu pare leen ah Camara moo fëgg pare leen la yëf yi bu duggee indi jàmm xayrul bii moo jàmm la xam ngeen na xam ñu tëjj ko mu ni ko aji daalan am rafetu fi islam mu ñu rafetu islam Mouhamad tuubal ko mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna Mouhamadan rasulullah gis naa dee jot booba ci xunt yi lañuy junni mu ne waaw xunt ñeeg nëbbatu gi lu ko waral ñu ni fi mu daan tëj bañ ko ñu gaal rek mu ñëw ci kaw bañ wa ci bis marja allahu akbar yàlla màgg na allahu akbar yàlla màgg na ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu maa ngi seede gëm dëggal wóolu mi am li mbirte mbir laa ilaha déet bër bu ñu jaamu jaamu gaam njëriñ ñàkk jaamu doon nekk ca illa allah ku dul yàlla ashhadu anna Mouhamadan rasulullah ashhadu maa ngi seede gëm dëggal wóolu ni anna Mouhamad naka Mouhamad rasulullah moo yonente bi yàlla xayya jublu si leen ala salaati ci julli ji xayya jublu si leen ala alfalaaxi ci mbéj mbi allahu akbar allahu akbar yàlla màgg na yàlla màgg na gaa ñu yuuxoo nag ni monsieur ba am na fonkal ma jóori sa nakat mu daal di ngañ maa ngi naxas wat kaaba gi juróom-ñaar yoon ni ma ne Omar Khattab dugg naa ci lislaam ku bëgg ëllëg sa doom nekk njëriñ wala sa jëba tiiji la dab moom may waaje ki ne Omar Khattab nit ku nekk da am ci barke kële yi lu mu amul gis nga noo dina ma am julli amul Omar it amoon na loo xam ne Mouhamad amul te moo tax ñu bind ko. dama nodd li mu am julli amul moo tax Omar am ci Mekka Mouhamad lu Mouhamad amul woon. bu ne wa ku ba di nodd cheytaan dafay daw di ñuux di daw di ñuux ba ba noonu dangay daal du dégg mukk nodd te dawul. ba ne laa ku ba di julli mu laxa soo yow di la jax jaxal di la yàqal ba ba lay sërmal. xam nga sërmal julli day di taaye war a sërmal ni xalaas ñu dina laaj ne ma ne boogu julli loo ci xam ma ne xalaas yi xaw ma ci dara asalaamaaleykum li laa xam waaye xalaat nga xam ne kon loolu nodd am julli amu ko. amoon na xataab nag li mu amoon te Mouhamad amu ko ba dina ci xam si ya ba nga xam ne soo baay def na ko ci Mouhamad muy xam si ya di baxlu ba fit tasaara xat bi nawaaxi xibbi xaw saa u yaa la fa nëf siya xam si ne siri wañ naa oo fa xaydarun wam nu am min min kasiiri tafaa mawlaawu mawlaawu min mawlaawu iiwaawu inna shayaatina qad farag li maslakihi an li liqaay wa haada shamu damaa o sama baay nee na wax ma sama maama dama ne sama baay nee na maa waxoon sama maam nee na wa bin nabi aslamal faaroku summa bihi kaana alxuruju min naxmi almasjid alxarami sama baay nee na inna shayaatina qad farag li maslakihi an liqaai wa haada shamu damaa o ndax yi ngeen xawaay sama waaji waaye la sama waaji waaye la de feelu na baayam de moo de nee na wa bin nabi aslama alfaaruqu summa bihi kaana alxuruju min naxmi almasjidi alxarami sama baay ni inna shayaatina qad faran li maslakihi an liqaay wa haada shamu damaa o inna shayaatina naka cheytaane yi xabsara bi amañu daw li maslaki yi fu soobu waayu Omar an liqaay wulif la den moom bu ne yurub ci mbedd cheytaane ni yurub ci mbedd cheytaane wañ na ku taw dota de moom mukk te Mouhamad daan dañee cheytaane ci mbedd te cheytaane lu ñaw te moo tax ñu bind ko. sa maam nee na wa zaara zullun wa xujunun yaa uqayyi xuraysan maa yamul noona anal amra bil wadani wa zaara nemmeeku na zullun qoroxte wa xujunun ak ñaqare yaa uqayyi te ngi nelaw wa zaara nemmeeku na zullun qoroxte wa xujunun ak ñaqare yaa uqayyi yow kasras na quraysh. ndax lu tax toroxte ak njàqaleen nenniku leen maa yadul noona jortuñu woon mukk ni anal amra naka mbiru Mouhamad dul wadani boromu dolliku la waaye day dolliku rek ka an bihi maradun lama ataahu wa an bihi ashirata yaa muxtaaru min aljani amma fihu qunnafatun min aljamii wala tadcu aba lahabin dil xiqdi walkazami soo maam nee na ka an maradun daanaka feebar bii nekk na ci Mouhamad lama ataahu ba ko dikkale yàlla ni ko wandir ashirataka alaqrabin wandir waaral ashirataka sa diir alaqrabin ñu la gën a laaw kat say bàjjan ak say baay jox ak say mujaay foofu nag Mouhamad sibru na fa ndax bëgg bokkam rek te xamul lu muy defit ba lii ko yàlla sant da ko def mu ne sa maam ni yaa muxtaaru ona kuli tanka min rajami ci bok amma ko lo tek way amma bu ko na fa wu bu li je تدعو أبا لهب ذا الحقد والكذب أما تهو بجن محمد أي بجنم قل الله أحنا نكو نكو فطلب وول للجميع النب ويكل ولا تدعو بلو أبا لهب بقولي ذا الحقد تدبر مغنان والكذب تدبر مغصحر بقولي munan hakai bane wo da wona ajini an jep nikay ya ko ngir jikki fili ci mom ma an dole ter ba mu len wo ba ñew mun len mu kere munan an xido li ngeen xettali allah rula min hatabi ci tak tak ko safara an xido xettal len al arwah رويا من حطني تباتك على سفرة أنقلوا كتني دي سنة بق الأرواح رويا من حطني تباتك على سفرة مكررا من بعمل الرك وعما أبو لهبنا نال أبو الله من قوله أجاب صنت لكم أن هذا دعوتنا واي محمد أما لو ما بيلان هل بتوتي برك ديمري نعم يلا ما يلكيين طبا تذكر لك أن يلا ألا هذا دعوتنا واي كلهم من بمكنا تبا لك كلهم من لا يلا ما كتبر يدا نخلم كوخون تبر يدا أبي لهجي وتر ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلي نارا ذات اللهب وامرأته حماس الحطب في جيبها حبل من مثل انت من تبقى إذا أبي لهب هل أخي أن يفر ها تبري رادي لهب وصل نمو متيت نمو لالك كم يجب أن تلك دو تبارك يلقون من اللقاء بقدم وصدك أنك لا كنتما على كاكو يبقى سواي كما أغني عن ماله وما كفر على الجيل خاني ولكبك فيه دنا كجل نجلكو جالكو تفار الجام يا ممتع فيصلي نارا ذات الله ددن لك بغلت مؤتمن فيصلي سيس يخسر لك وجار نارا سفر ذات الله تك تك سفر ci safara dañu def tak tak kërri mu boy mu ni jëre tak ama la mu fayal mom tak spécial la jëre rek kul ma akhudu nara li hadatha la kul ma nak yeb jino duhum badal na jino du xeyra rek naran zaat al lahab من عمر أتوك جب الجرام سطالي سيدي نعني دي وحلوني دي مساني باك دي قد اسمي الصحابة دي من لون وهمكو واجرام جيبو مجمين بفجره كني جابي جلي بدي قد الأي جيك أجل سطي سوري فرسو فجاري متقمة يا من عمر أتوه جب الانجلون دفيا يلي حماتو حطبي جاني المتقفيا البيت السوري ليه نو حبلون من مسدين في جيب هذا جل الله رمى جلد السفر ويأكل جهر شباتا دول السفر جسل تصفرك التفل مؤنصر في نمجد محمد دبايا يالا تككم تكو جبرا عثمان يالا بكو دهنكم نالا لك السفر يا سجبر بودي عثمان جلال يا إمام دوه بجن سيمان محمد تبو جبه الجنة باني ملح نياتي ملح مصبت كون يالي جيج له جيج خمون جوال كما نفيرك ما ديو بكر ديو مجورك جارة سيوانا كجار فدايا فجار أبلا دايا فأم كجار فدايا فجار دو أبلا دايا فأم كر ki bayama ku ko tekku safara jabar ja ku di ko tekku safara ki sappu kale di mbokk sax waye soreena mu am garatu bu jibe aljana mu ni malax ñeeti malax mo di Ousmane jino lay ni ñi ni dede ñaar do Muhammad ñi mu wala denc ki fatu mu may ko ki Zainabu ak Ruqayya mo di jino lay ni ñi ngi dédé alquran bi mu daan jang ak nafi la gima nafi la guddi mo ngi do no reyni fama man neena wadaka waaw id anzala nak ba wacce allah yalla tasda bima tumaru bihi isma mawsul mawsul arab lumu jar mo fay felu فاصدع بما تؤمر به. بقول فاصدع على ما تؤمر عليه. مثل عرب لمجرد لا لا تسير فاصدع بما تؤمر اي به بدي كل ذنب خيمة عليه فيما تؤمر فيه. فاصدع خانا بما تؤمر به من الدجل وفعلا خام حرفنا دوم جرد خضرك مجهدا لفرنه كنك يا لجل وجاهلا ميوالا كقنبو كنجانا دبعا ناسي كن وليه كلهم كبك أنك ديلي يين سمع دوم باي يين سمع باي يين سمع نجاي أها كتلنان سين بكر كسفر كتلنان سين روم كسفر من كت مو مشيان درع يجي جعلني على الأرض ويا لامونك مودك العجل مودك السفر فما منكم على جمالي لولا كان لخو من وذاك في سنة تكيل رادعة لا يمرض وذاك في سنة رادعة كتيلة في سنة كتيلة رادعة في بخملي رابعة دفنا في سنة قيل بفرق هل دفنا فلوم صرف الجنة مجيون يجير وداعك لولا لي في سنة تحكمل رابعة بلادي ينسل تنبو وقف قد قيل وخيفنا لولا أما يني نتيل أكملة أما يني جرمي أكملة مستنسيه ينك يديكو يجينك غاية داري تنغرنك داري خارنك وموزين يلونك كل مستنين كيف كتوب رأي ويسخايا دير دوري خير دينك دسا دونك جرمي تتل وعي وبعد صبينك وتبليلين وتسفحة أخفوا له كلما أخفوه كلما أخفوه من إضل قام أمنيرا وبعد سبيل قلنا أبوه أن يسن يلايا وتدليل أكثر كسين باين سنكنا له وتسفحة أدفل سين خليا نعم ينقل عدفيا أخفوا ونسينا له نيل محمد كلما نبلو خمي أخفوه نبول لكم من إبالي كنان أسلام عليكم بنت بزي أهلا صوف الأيام ببن أمير يا من أتى بخلاف فائقا سرارا كما يجيب السباب والعرارا يا من أتى بخلاف فائقا مرارا كما يجيب السباب والعرارا قد أنزل الله في أنباء محفوظ في سيرتي المحترشة في عمامة يخجل الجوهر. Mungkin kesan barang ni anak, engkau nyuwul siko. Mungkin malu.